لقد حدث مرة أن استلفت جارة لي من عندي زجاجة مملوءة بالغاز، وحدث يوما أنني بحاجة إلى الغاز بمثل ما استلفته مني تلك الجارة، فذهبت إليها وطلبت منها ذلك، فأشارت إلى إناء فيه غاز تحت سرير لها فقالت خذي لك منه ما تحتاجين، فملأت من ذلك الإناء زجاجتي وأرجعت الإناء مكانه، وكان هناك طفل على السرير نائما فاستيقظ وشرب من الغاز من ذلك الإناء الذي تحت السرير، فرأته أمه وصاحت به بصوت مرتفع، فخاف الطفل ودخل الغاز في أنفه فاختنق ومات، وزعمت أمه أني أنا السبب في موته، فما الحكم في هذا؟ وهل علي شيء من ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع كما ذكرت وليس عليك شيء وليس عليها شيء، هي صحت عليه حتى يسلم وأنت ما عليك شيء، كلاكما ليس عليه شيء، تم أجله الحمد لله. الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.